الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يا صاحب الهم، قل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فقد أرشدنا لذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لنا أن القرآن الذي هو أفضل الذكر هو كاشف للحزن، هو مذهب للهم لمن يتلوه بالليل والنهار بتدبر وتفكر، فليس شيء مثله مذهب للأوهام والأحزان والهموم والأمراض النفسية العصرية. وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.